بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 54 من دروس شرح كتاب 40 النووية للإمام النووي رحمه الله في ليلة الأربعاء 25 من شهر رجب عام 39 بعد 400 وألف، ورد سؤالان عن الدرس الماضي والحديث السابق، الحديث 36 حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا حديث رواه مسلم وغيره، وقد شرحناه في الدرس السابق. فهذه الأسئلة تتعلق بذاك الحديث. يقول: هل صحيح أن الناس يدعون بأسماء أمهاتهم يوم القيامة؟ هذا خطأ شائع بين الناس أو بعد بعض الناس، اعتمادا على حديث موضوع، حديث مكذوب. لفظ هذا الحديث: يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترا من الله عز وجل عليهم، هذا حديث موضوع كما في السلسلة الضعيفة تحت حديث 433. هذا الحديث رقم 433 في سلسلة الحديث الضعيفة والموضوعة، لكن ثبت في أحاديث صحيحة أن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم، أسماء آبائهم. قال الألباني رحمه الله تحت الحديث السابق الموضوع، قال: في سنن أبي داود بإسناد جيد كما قاله النووي في الأذكار من حديث أبي الدرداء مرفوعا: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم. ثم قال: وفي الصحيح أيضا في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، فلان ابن فلان. فقال: والله أعلم. فهذا الجواب على هذا السؤال غير صحيح، أنهم يدعون بأسماء أمهاتهم، هم يدعون بأسماء آبائهم كما في الدنيا فلان ابن فلان، كذلك يوم القيامة ينادى بعض الأشخاص يوم القيامة بهم فيقال: فلان ابن فلان. السؤال الثاني يقول: هل صحيح أن فضل القرض أعظم من فضل الصدقة؟ طبعا غير صحيح هذا الكلام، مخالف للأدلة، لأن أجر القرض الحسن كأنما تصدق بنصف هذا المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة. إن السلف يعني القرض يجري مجرى شطر الصدقة، رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود، وصححه الألباني في الصحيحة 1553: إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة. فأجر القرض الحسن نصف أجر الصدقة، فإذا أقرضت شخصا 10,000 فيكتب لك أنك تصدقت 5,000، لكن لو تصدقت 10,000 يكتب لك أنك تصدقت 10,000 إلى 10 أضعاف، إلى 700 ضعف. فلا يمكن أن يكون القرض أفضل من الصدقة، الصدقة أجرها 10 أمثالها إلى 700 ضعف، لأن الحسنة بعشر أمثالها بفضل الله عز وجل. ثم إن القرض يرجع إلى صاحبه، لم يخرج من ماله، رجع إلى صاحبه. أما الصدقة خرجت بيد الله عز وجل، فيربيها الله عز وجل كما يربي أحدكم فلوه، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجواب لهذا السؤال. حديث اليوم هو الحديث 37. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس 40 النووية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. أحسنت. هذا حديث عظيم فيه بيان الحسنات والسيئات، وعلى المسلم أن يفقه ما يتعلق بالحسنات والسيئات، يتعلم المسائل التي تتعلق بالحسنات والسيئات حتى يكون فقيها إذا عمل عملا من الأعمال وعنده الفقه في مسائل الحسنات والسيئات. وفي شرح هذا الحديث سنذكر هذه أو بعض هذه المسائل لنكون على علم من هذا الأمر الذي يجهله كثير من الناس بسبب عدم طلبهم للعلم، بسبب عدم حضورهم لمثل هذه المجالس التي فيها بيان مسائل الإسلام مستنبطة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مثل هذه الدروس نتعلم أحكام ديننا، نتعلم شرع ربنا عز وجل وما جاء فيه من أمور العقيدة والتوحيد والأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات وأخلاق وآداب. فديننا دين أتى لجميع ما يتعلق بهذا الإنسان من خير، ونهى عن كل ما يؤدي إلى هلاك وشقاء هذا الإنسان من شر، ومنها السيئات. فعلى المسلم أن يحرص على مجالس العلم، وخاصة إذا كانت هذه المجالس في النور وفي الوضوح وفي بيوت الله عز وجل وتحت أنظار الجميع. ومن يقوم بهذه الدروس يدعو إلى الكتاب والسنة وإلى فهم العلماء، لا يدعو إلى حزب أو جماعة أو فكر معاصر. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على منهج سلفنا الصالح، ويعصمنا وإياكم من الافتراق ومن الأحزاب والجماعات التي نشأت وفرقت هذه الأمة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت جماعة واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم افترقت بعد ذلك. نريد من خلال هذه الدروس نرجع إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، لا نزيد ولا ننقص في جميع فهمنا لهذا الدين العظيم. فهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. فالله النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل بالإلهام، الله عز وجل يلهمه الرسالة والعلم ليبلغ هذه الأمة أو يلهمه هذه المسائل بواسطة الملك. فمما ألهمه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي سيذكره لنا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك. فالله عز وجل كتب الحسنات والسيئات، وكتابة الحسنات والسيئات وكتابة مقادير الخلق قبل أن يخلقهم الله عز وجل 50,000 سنة هذه عقيدة، عقيدة المسلم، وهي ركن من أركان الإيمان بالقدر. الكتابة، كتابة مقادير السماوات والأرض، كتابة الحسنات والسيئات، فالله عز وجل كتب، أمر القلم فكتب، كما قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله عز وجل القلم قال له أكتب، فقال: ما أكتب؟ فقال: أكتب مقادير السماوات والأرض. فالله عز وجل كتب الحسنات والسيئات كما أخبر هنا صلى الله عليه وسلم. وكتابة المقادير ركن من أركان الإيمان بالقدر، وأركان الإيمان بالقدر هي 4: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أن نعتقد بأن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما سوف يكون سبحانه وتعالى، وأيضا نعتقد بأن الله كتب مقادير السماوات والأرض وكتب الحسنات والسيئات، والثالث أن نعلم بأن الله عز وجل له مشيئة وإرادة، ومشيئة تغلب المشيئات، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكذلك أيضا الركن الرابع الخلق، نعتقد بأن الله عز وجل خلق كل شيء وخلق العامل وعمله سبحانه وتعالى. فالكتابة ركن من أركان الإيمان بالقدر، يجب على المسلم أن يثبت هذا الركن، يؤمن ويعتقد ويعترف بهذا الركن من أركان الإيمان بالقدر، وهو الكتابة. ورغم هذه النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة، لكن خالف أناس يسمون القدرية، سموا القدرية وهم ينفون القدر، يقولون: لا قدر، الله عز وجل لم يقدر، وهم أقسام، الله عز وجل لم يعلم هذه الأشياء قبل خلقها، وهكذا يقولون، يبتدعون في دين الله عز وجل ويحرفون الناس عن كتاب ربهم وعما جاء به عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فينفون القدر، ينفون القدر. لكن أهل السنة والجماعة، سلفنا الصالح، يعتقدون بهذه العقيدة وأجمعوا على الإيمان بالقضاء والقدر على هذه الأركان 4، ومنها الكتابة. إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك عز وجل، بين ذلك، فكتب الحسنات والسيئات في 4 كتابات وأقسام سيذكرها في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون المراد بالكتابة هنا تقدير الله عز وجل للأعمال والجزاء عليها، على هذا التفصيل الذي جاء في الحديث. ويحتمل أن يراد به كتابة الملائكة للحسنات والسيئات، الملائكة تكتب فعل هذه الحسنات وثواب هذه الحسنات، وتكتب السيئات، فعل السيئات ووزر هذه السيئات وأثارها بأمر الله عز وجل، كما قال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويدل على هذا ما جاء في الحديث، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. هو نوى وأراد أن يعمل هذه السيئة لكن تركها لوجه الله عز وجل، فلا تكتب عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها. إذا عمل هذه السيئة أرادها وعملها تكتب له سيئة، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. هذه من فضل الله عز وجل، ينوي بالسيئة، يريد السيئة لكن يتركها لأجل الله عز وجل، تكتب له حسنة، وهذه من رحمة الله عز وجل بعباده. وإذا عمل الحسنة تكتب 10 حسنات إلى 700 ضعف كما جاء في هذا الحديث. بيّن ذلك الله عز وجل في 4 كتابات في هذا الحديث. فمن هم بحسنة، هذه الكتابة الأولى، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، كاملة ليست ناقصة. هم بحسنة وأراد ونوى بأن يفعل هذه الحسنة لكن لم يعملها لعذر، لسبب شرعي، لوجود مانع. هو يريد أن يعمل هذه الحسنة لكن منعه عذر، سبب شرعي، بعد أن نوى وعزم عليها لكن ما عملها، تكتب له حسنة كاملة. أراد أن يذهب إلى العمرة، هم بهذه الحسنة بأداء العمرة لكن مرض في هذا الوقت أو أصيب بحادث لم يستطع، منعه مانع شرعي من أداء هذا العمل، هذه الحسنة كتبها الله عنده حسنة كاملة، يكتب له كأنه أدى العمرة كاملة. وهذا من فضل الله عز وجل، أعطاه الله عز وجل على نيته هذا الصنف أو الكتابة الأولى. قال: وإن هم بها، هم بالحسنة فعملها. أشوف الآن ذهب إلى العمرة، هم ونوى وأراد العمرة وأخذ بأسبابها وذهب إلى العمرة وأداها. فمن هم بحسنة فلم، قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا من فضل الله عز وجل، من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده. وهذه لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنحمد الله عز وجل أن جعلنا من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا أمر عظيم، كل مسلم يتفكر في هذا الفضل وهذه الرحمة من الله عز وجل سبحانه وتعالى. فأكد كتابة الحسنة إذا هم بها ولم يعملها بأنها كاملة، حتى لا يتوهم أحد أنها ناقصة، حتى لا يتوهم أحد أنها ناقصة، قال كاملة. وبين أيضا أن المضاعفة في الفعل إلى 10 أضعاف وإلى ما هو أكثر من ذلك إذا هم بالحسنة وعملها، كأنه عمل 10 مرات، حسناته مضاعفة 10 أضعاف إلى ما هو أكثر من ذلك. وذلك من فضل الله عز وجل وإحسانه عز وجل إلى عباده. وفيه هذا الحديث مضاعفة الجزاء على العمل دون الجزاء على الهم، وهذا أمر واضح، وهذا أمر واضح. ومن الناس من يستدل بحديث ضعيف: نية المؤمن خير من عمله، فهو ينوي يفعل لكن لا يبادر، لا يأخذ بالأسباب، إنما فقط نيات ولا يبادر إلى هذا الفعل، فيقول نية المؤمن خير من عمله، يعني ينوي وليس في نيته أن يعمل هذا العمل ويريد الثواب من الله عز وجل وليس عنده عذر في عدم العمل، ما عنده مانع يمنعه، فقط ينوي بدون المبادرة، بدون أن يعمل هذا العمل، ويستدل بمثل هذا الحديث، حديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد الرابع 217، وكذلك في السلسلة الضعيفة 2789 هذا الحديث. نية المؤمن خير من عمله، يعني بدون عمل ولا عذر في العمل حتى لا يشتبه على البعض. وهذا الحديث يستدل به بعض الكسالى الذي يريدون الثواب بدون المبادرة للعمل والأخذ بالأسباب، لا بد أن تأخذ بالأسباب، إلا إذا عجزت ومنعك مانع فتكتب لك حسنة كما في أول الحديث. فهذه مسألة مهمة. ثم قال بعد ذلك: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هذا هنا قيد مهم قيدته الأدلة الأخرى، هم بسيئة، أما مثلا أن يكذب كذبة من الكذبات لكن لم يعملها، تذكر أن الكذب حرام والكذب كبيرة من الكبائر وترك الكذب هذه لوجه الله عز وجل لم يعملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، أيضا من فضل الله عز وجل ورحمته. فوصفت الحسنة على ترك المعصية هنا في الحديث، فهم بسيئة فلم يعملها لأجل الله عز وجل خوفا من الله، فكتب الله عنده حسنة كاملة، كتب هذه السيئة كتبها حسنة كاملة. فوصفت الحسنة على ترك المعصية بأنها كاملة حتى ما يتوهم نقصانها، ووصفت السيئة المعمولة بواحدة، قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هم بها وعملها، هم بالكذبة هذه وكذب، كتب الله عنده سيئة واحدة. وصفت السيئة المعمولة بواحدة حتى لا يتوهم زيادتها، حتى لا يتوهم زيادتها، وهذا أيضا من فضل الله عز وجل وعدله، من فضل الله عز وجل وعدله، سيئة تكتب سيئة، والثواب على ترك السيئة التي هم بها يحصل إذا كان تركها من أجل الله، أما إذا كان حريصا على فعل السيئة، قلبه متعلق بالسيئة مصمم على فعل هذه السيئة، ولو قدر على ذلك لفعلها، فهو مؤاخذ على ذلك، تكتب له سيئة بسبب نيته، منعه مانع من فعلها، هو يريد أن يفعل، مصر مصمم على فعل هذه السيئة، قلبه متعلق بهذه السيئة، لكن منعه مانع، ليس الخوف من الله عز وجل، لم يفعلها لم يتركها لأجل الله عز وجل، لا، ما عنده نية أن يترك هذه السيئة، مصمم عليها، لكن منعه مانع، وقع له حادث، وقع له كذا سبب من الأسباب منعه من فعل هذه السيئة، فيؤاخذ عليها، تكتب عليه سيئة ولو لم يعملها. وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. هذا الذي أصر عليها عملها أو نوى أن يفعلها وأصر وصمم على فعلها وقلبه معلق بها لكن منعه مانع، فتكتب سيئة أيضا مثل الذي عملها، مثل الذي عملها. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، تفسير ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل في سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال ابن كثير: واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاث أقسام. هذا كلام مهم في تفسير ابن كثير، أن في سورة الأنعام الآية 160 من أراد يرجع له يقول: اعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله فهذه تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة، كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح فإنه تركها من جرائي أي من أجلي. إذن هذا القسم الأول، يهم بالسيئة لكن يتركها لوجه الله عز وجل، تكتب له حسنة دل عليها الحديث الذي معنا. ثم قال ابن كثير ثانيا: تارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه. هذا شوف قسم ثالث الآن: تارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه، لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا، ولم ينوي تركها لله حتى يعطى بها حسنة، لم ينوي ذلك، ولا فعلها، ولا فعل هذه السيئة نسيانا وذهولا، ليس لوجود مانع مثل ما ذكرنا سابق، مانع منعه، عنده إصرار القلب متعلق، هذا تكتب له، أما هذا لا، تركها نسيانا وذهولا، فهذا لا له ولا عليه، يقول ابن كثير. الثالثة قال: تارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها، أسباب السيئة، والتلبس بما يقرب منها، يقرب منها هذه السيئة، فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريصا على فعل السيئة، فكأنه قتل صاحبه، يأخذ إثم هذه السيئة لأن قلبه متعلق بها، عنده الإصرار على فعل هذه السيئة، قتل صاحبه، لكن صاحبه قتله قبل أن يقتله، فهو آثم قاتل، والمقتول في النار. هذا كلام ابن كثير انتهى، هذا تفصيل جيد، من أراد يرجع له في تفسير سورة الأنعام صفحة 160 سورة الأنعام. هذا الحديث الآن تبين لنا أنه فيه أربع كتابات. الآية 160 في سورة الأنعام، الآية 160، نعم، هذا الحديث فيه إذن تبين لنا أربع كتابات: هم بحسنة فلم يعملها لعذر، لسبب شرعي، كتب الله عنده حسنة كاملة، هم بالحسنة عملها، كتب الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. الرابعة أو الثالثة: هم بسيئة لم يعملها لوجه الله، كتب الله عنده حسنة كاملة، حسنة كاملة، إن هم بها سيئة فعملها كتب الله سيئة واحدة. الحالة الخامسة التي ذكرها ابن كثير: هم بالسيئة وقلبه متعلق بها وهو مصر على فعلها ومنعه مانع، تكتب عليه سيئة، تكتب عليه سيئة. هذه المسائل مهمة جدا للمسلم حتى يكون على بينة من مثل هذه الأمور. الحديث فيه فوائد كثيرة. من فوائد هذا الحديث إثبات كتابة الحسنات والسيئات كما مر معنا، إثبات كتابة الحسنات والسيئات في ميزان العبد، في ميزان العبد، ومن رحمة الله أن الحسنات تضاعف ولا تمحى، تضاعف، ما تمحى إلا بأعمال هي تسمى مبطلات الأعمال، مثل الردة عن الإسلام تبطل جميع الحسنات السابقة، وهكذا الشرك الأكبر يبطل كل الأعمال والحسنات. لئن أشركت ليحبطن عملك. فالحسنات لها مبطلات أيضا وهي معلومة، والسيئات أيضا لها مكفرات لهذه السيئات، التوبة والاستغفار، هذا كله من رحمة الله عز وجل. حسنات أبوابها كثيرة، تضاعف إلى 10 أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أكثر من 700 ضعف بفضل الله عز وجل ورحمته. ومن أفضل ما تكتب به الحسنات في مثل هذه المجالس، مجالس العلم، مجالس الحديث، من أفضل ما تكتب به الحسنات الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه بمثلها. حديث عظيم صحيح في صحيح الجامع الصغير 57 الحديث: أتاني آت من عند ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه بمثلها. بمثلها الله عز وجل رد عليه، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بمثلها. اللهم صل على سيدنا محمد، الله عز وجل يرحمه 10 مرات. صلاة الله عز وجل على العبد رحمته ومغفرته لهذا العبد، فعلينا أن لا نقصر في هذا الجانب ما دمنا في مجالس العلم، في مجالس الحديث، وأهل الحديث أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نجتهد في كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا تضاعف. من صلى عليك من أمتك كتب الله له، كتب الله له بها 10 حسنات. من فوائد هذا الحديث أيضا أن من فضل الله عز وجل مضاعف الثواب الحسنات، تضاعف الحسنات على قدر نية الشخص، على قدر إحسانه للعمل. إذا كان عنده الإخلاص وعنده الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحسنة، وعنده النية الصالحة في هذه الحسنة، تضاعف له هذه الحسنة. الفائدة الثالثة أن من عدل الله عز وجل أن لا يزاد في السيئات، سيئة تكتب سيئة، وإذا استغفر بعدها وتاب محيت مباشرة بالتوبة والاستغفار. هذه من عدل الله عز وجل، سيئة بسيئة من عدل الله عز وجل، وتمحى أيضا بفضل الله ورحمته تمحى. فعلى المسلم لو عمل السيئة يرجع ويستغفر ويتوب، تمحى عنه، تمحى مباشرة بدون تأخير، وهذا من رحمة الله عز وجل. يتبع هذه السيئة حسنة فتمحها. فائدة الرابعة أن الله يثيب على الهم بالحسنة، مجرد الهم وإرادة الحسنة وأخذ الأسباب لعمل هذه الحسنة، إذا لم يعملها تكتب له حسنة كاملة. نوى أن يذهب لصلاة الجماعة في المسجد وتوضأ واستعد وأخذ بالأسباب، لكن منعه مانع، صار له حادث، تعطل كذا، ترخ البيت عنده أو شيء، عطل، ما استطاع أن يذهب لصلاة الجماعة، تكتب له كأنه صلى صلاة الجماعة كاملة، أجرها كامل من غير نقص. هذا من رحمة الله عز وجل أنه يثيب على الهم بالحسنة. إذا لم يعملها العبد تكتب له حسنة، منعه مانع شرعي. الفائدة الخامسة أن من هم بالسيئة وتركها من أجل الله تكتب له حسنة كاملة. لم يفعل هذه السيئة فقط تكتب له حسنة، خاف من الله عز وجل. ولذلك الإنسان أحيانا يضعف ويوسوس له الشيطان ويدخل عليه الشيطان ويزين له المعصية، فيهم يريد هذه المعصية، فيتذكر الله عز وجل وما أعد له من الفضل والإحسان، وأنه لو ترك هذه السيئة تكتب له حسنة كاملة. لم يعمل شيء، وفقط لم يفعل السيئة لوجه الله تكتب له حسنة. هذا فضل عظيم، هذه رحمة واسعة منه سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث ترغيب في فعل الحسنات. الآن نبدأ ونقرأ الشرح ونقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نحب الآن فعل الحسنات، حتى لما ذكرت أن من الحسنات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سمعت الأصوات ارتفعت، هذا دليل على الرغبة في فعل الحسنات بسبب مثل هذا الحديث وغيره من الأدلة. ترغيب فيها، ترغيب في فعل الحسنات، وفيها ترغيب من فعل السيئات في هذا الحديث. ترغيب وترهيب، وهذا الترغيب وترهيب أسلوب طريقة جاءت في القرآن. الله عز وجل يذكر أهل النار ويذكر بعدها أهل الجنة، ترغيب وترهيب، يذكر أهل الجنة وأهل النعيم ويذكر في سياق الآيات. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث فيه ترغيب في فعل الحسنات وترهيب في فعل السيئات. هذا جانب مهم في حياة المسلم حتى يكون بين الخوف والرجاء، ترغيب نية في عمل الحسنات لينال رحمة الله عز وجل مغفرته. فيه ترغيب، فيه رجاء لمغفرة الله عز وجل، ويسمع أيضا ويقرأ نصوص العذاب والنار والعقاب، ترهيب. فهذا عنده الخوف من الله عز وجل، فخوف ورجاء. لذلك لا بد يجتهد المسلم أن يقرأ النصوص التعلق بالترغيب والترهيب. لذلك اخترنا بفضل الله عز وجل ثم بمشاورة أهل العلم كتاب الترغيب والترهيب بعد هذا الكتاب مباشرة، بعد ما ننتهي من كتاب الأربعين النووية في 3 أو 4 جلسات نبدأ بكتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله، نقوي جانب الرجاء في فضل الله عز وجل ورحمته، وأيضا نقوي في قلوبنا أيضا جانب الترهيب من عذاب الله عز وجل ومن غضبه سبحانه وتعالى، فنرغب في الأعمال والحسنات ونرهب أيضا الأعمال السيئة ونرهب في فعل السيئات. لذلك إن شاء الله بعد هذا الكتاب نبدأ بكتابة الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله، وغالبا سيكون بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله مباشرة بعد ما ننتهي من هذا الكتاب. فمن أراد يستعد ويقتني نسخة محققة جيدة من كتاب الترغيب والترهيب فليفعل. من فوائد هذا الحديث أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم وإن هم بها سيئة فعملها كتب الله سيئة واحدة، جاءت زيادة في صحيح الإمام مسلم وإن هم بها بالسيئة فعملها أو محاها الله عز وجل، جاء هنا فعملها كتب الله سيئة واحدة عند الإمام مسلم نفس الحديث، أو محاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. هذا الحديث نفسه وهذه رواية الإمام مسلم رقم الحديث 131 من حديث ابن عباس رضي الله عنه، نفس الحديث زيادة في آخر الحديث، وإن هم بها سيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة أو محاها الله، محاها الله، لا يهلك ولا يهلك على الله إلا هالك. نتوقف عند قول القاضي عياض رحمه الله: لا يهلك على الله إلا هالك. قال القاضي عياض رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، إكمال المعلم في شرح صحيح الإمام مسلم للقاضي عياض رحمه الله، قال: أي معنى لا يهلك على الله إلا هالك، بعد كل هذا الفضل ومضاعفة الحسنات والهم بالسيئة ويتركها لوجه الله تكتب له حسنة، بعد كل هذا الفضل العظيم في هذا الحديث، ثم يهلك بعض الناس ويدخل النار بعد أن علم فضل الله عز وجل ورحمته من مثل هذا الحديث، يهلك ويدخل النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهلك على الله إلا هالك. قال القاضي عياض: أي من ختم عليه الهلاك وسد عليه أبواب الهدى لسعة رحمة الله تعالى وكرمه، إذ جعل السيئة حسنة ولم يكتبها حتى يعمل بها، فإذا عملت كتبت واحدة، وكتب الهم بالحسنة حسنة، وكتبها إذا عملها عشرا حسنة، وكتبها إذا عملها عشرا إلى 700 وأضعافا كثيرة، وكل هذا فضل الله اضاعف حتى تكثر وتزيد على السيئات لكثرة سيئات بني آدم، فمن حرم هذه السعة وضيق عليه رحبها حتى غلبت عليه سيئاته مع إفرادها حسناته مع تضعيفها، فهو الهالك الذي سبق عليه ذلك في أم الكتاب. كلام عظيم، كلام عظيم، كلام فيه تخويف على الإنسان الذي يصر على هذه المعاصي ويهمل جانب الحسنات، رغم هذا الفضل العظيم منه سبحانه وتعالى وهذه الرحمة الواسعة، ويهلك ويدخل النار بسبب سيئات. فلا يهلك على الله إلا هالك، في إكمال المعلم في المجلد الأول 427 كلام القاضي عياض. هذا الحديث أيضا يبين أن التكلم بالسيئة يجعلها سيئة، هذا يقع عند بعض الناس، يرون من بعض الناس يقع منهم سيئات، هو ما فعل شيء، يرى فلان يفعل سيئات أو الكبائر فيتكلم في المجالس بما عمله فلان مستحسنا لفعله، متمنيا لو أنه حصل له ذلك، فهو من عمل السيئة في الإثم سواء، هو يتكلم فقط فلان يفعل الكبيرة هذه من الكبائر، هو يتكلم في المجالس وهو معجب بعمله ويتمنى لو استطاع يفعل مثل ما فعل فلان من الكبائر، وهو جالس فكأنه فعل هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، أربعة في هذه الدنيا، عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي ربه فيه ويصل رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا أفضل المنازل، هذا أفضل الأربعة، عنده علم عنده مال، ينفق ماله بعلم وبخوف من الله ويؤدي ما عليه من الواجبات، يتقي ربه، أفضل المنازل. وعبد لم يرزقه الله عز وجل مالا ورزقه علم، ويقول: لو أن لي مثل فلان في المال لأنفقت وتصدقت وبنيت المساجد وكذا، هو فقير لكن عنده علم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما في الأجر ثواء، هما في الأجر سواء. شوف النية لها دور. الثالث عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، عنده مال كثير فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، لا يصل فيه رحمه، لا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. الآن الرابع هو الشاهد، عبدا لم يرزقه الله مالا ولا علما فيتمنى أن يكون عنده مثل مال فلان، هذا الذي يخبط في ماله ولا يتقي ربه، يتمنى أن يكون عنده مال حتى يفعل هذه الكبائر وهذه المعاصي. قال فهما في الوزر سواء، جالس في المجلس بس يتكلم معجب بعمل فلان الذي يعمل المنكرات والكبائر ويتمنى أن يفعل مثله لو أوتي ما عند فلان من المال، فهما في الوزر سواء. هذه أمور مهمة جدا يحتاجها المسلم من فوائد هذا الحديث. هذا الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر، رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه في صحيح سنن الترمذي 2325. الحديث فيه فوائد كثيرة، بقيت 6 دقائق عن أذان العشاء، نترك آخر 3 فوائد للدرس القادم مع الحديث 38. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يوفقنا وإياكم إلى فعل الحسنات ويعيذنا وإياكم من فعل السيئات، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وجميع بلاد المسلمين، ويحفظ ولاة أمورنا ويوفقهم لما يحبه ويرضاه، ويجزي جزاء خيرا لمن ترك لنا مجال لتعليم الناس في هذا المسجد في بيت بيوت الله عز وجل. نسأل الله أن نكون عند حسن ظنهم ويثبتنا وإياكم على طاعته ويحسن لنا ولكم الختام. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.